السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي أشار حافظ بن حجر في كلامه إلى مسألة تفضيل الملائكة على صالح البشر أو العكس، وأحال إلى كتاب التوحيد من شرح الصحيح عند شرح حديث ذكرته في ملأ خير منهم. في هذا الموضع يقول ابن بطال في شرحه في الجزء العاشر صفحة 429 قوله في ملأ خير منهم: هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة أفضل، أن الملائكة أفضل من بني آدم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. أن الملائكة أفضل من بني آدم وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وعلى هذا شواهد من كتاب الله، منها قوله تعالى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يقول: ولا شك أن الخلود أفضل من الفناء، فكذلك الملائكة أفضل من بني آدم، وإلا فلا يصح معنى الكلام. يقول ابن حجر: تعقب، يعني ابن بطال، بأن المعروف عن جمهور أهل السنة أن صالح بني آدم أفضل من سائر الأجناس، أن صالح بني آدم أفضل من سائر الأجناس، والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر. ابن حجر يتعقب ابن بطال في قوله هذا مذهب جمهور أهل العلم، يقول: تعقب بأن المعروف عن جمهور أهل السنة أن صالح بني آدم أفضل من سائر الأجناس، والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر. فمنهم من فاضل بين الجنسين فقالوا حقيقة الملك أفضل من حقيقة الإنسان لأنها نورانية وخيرة ولطيفة مع سعة العلم والقوة وصفاء الجوهر، وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد لجواز أن يكون في بعض الأناس ما في ذلك وزيادة. ومنهم من خص الخلاف بصالح البشر والملائكة، يعني ليس على الإطلاق الجنس على الجنس، إنما منهم من خص الصالحين من البشر والملائكة أيهما أفضل. ومنهم من خصه بالأنبياء. يقول: ثم منهم من فضل الملائكة على غير الأنبياء، ومنهم من فضلهم على الأنبياء أيضا إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر: من أدلة تفضيل النبي على الملك أن الله أمر الملائكة للسجود لآدم، للسجود لآدم على سبيل التكريم له، حتى قال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، كرمت. ومنها قوله تعالى: لما خلقت بيدي، يعني السجود لعموم الملائكة، لكن هذا التكريم المنصوص عليه على إبليس. ومنها قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لما فيه من الإشارة إلى العناية به ولم يثبت ذلك للملائكة. ومنها قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ومنها قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فدخل في عمومه الملائكة، والمسخر له أفضل من المسخر. يقول: ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة، وطاعة البشر غالبا مع المجاهدة، مع المجاهدة للنفس لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى والغضب، فكانت عبادتهم أشق. يقول أيضا: فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم، وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتهاد تارة والاستنباط تارة فكانت أشق، يعني لما كان بالأمر المباشر من الله جل وعلا افعلوا كذا، هل يتردد المخلوق في أن ينفذ؟ إذا كان الأمر مواجه مباشر. أما إذا كان الأمر بواسطة، وقد يكون الأمر صريحا وقد يكون نصا وقد يكون استنباطا وقد يكون فهما، امتثال مثل هذا أشق من الأمر المباشر الصريح. يقول أيضا: فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم، وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتهاد تارة والاستنباط تارة فكان أشق. ولأن الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء الجائزة على البشر. الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء الجائزة على البشر، لأن هذه حوائق تعوق دون الامتثال، فإذا جاهد الإنسان نفسه وتجاوز هذه العوائق لا شك أنه دليل على قوة إيمانه. ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام، يعني ما شاهد، وليس الخبر كالعيان، فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه، ولا يتم ذلك إلا بمشقة شديدة ومجاهدات كثيرة. وأما أدلة الآخرين الذين يفضلون الملائكة على صالح البشر، فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك، أقوى ما استدل به لذلك للتصريح بقوله فيه في ملأ خير منهم، وهذا الملأ منهم الملائكة، وإضافة إلى أنه قد يكون الذاكر في ملأ فيهم نبي أو فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا دليل قوي، لكن يجبون عليها للعلم. وأما أدلة الآخرين فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك للتصريح بقوله فيه ملأ خير منهم، والمراد بهم الملائكة، حتى قال بعض الغلاة في ذلك وكم من ذاكر لله في ملأ فيهم محمد عليه الصلاة والسلام ذكرهم الله في ملأ خير منهم. وأجاب بعض أهل السنة بأن الخبر المذكور ليس نصا ولا صريحا في المراد، بل يطرقه احتمال أن يكون الملأ المراد بالملأ الذين خير من الملأ الذاكر الأنبياء والشهداء، فإنهم أحياء عند ربهم، فإنهم أحياء عند ربهم، فلم ينحصر ذلك في الملائكة. ها؟ مو بظاهر؟ يقول: وأجاب بعض أهل السنة بأن الخبر المذكور ليس نصا ولا صريحا في المراد، بل يطرق احتمال أن يكون المراد بالملأ الذين خير منهم الذاكر خير من الملأ الذاكر الأنبياء والشهداء، فإنهم أحياء عند ربهم، فلم ينحصر ذلك في الملائكة. إنه يريد أن يقرر أن هذا الحديث ليس بنص، يعني إذا ورد هذا الاحتمال، إذا ورد مثل الاحتمال صار الحديث ليس نصا في المراد. وأجاب آخر وهو أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معا، وأجاب آخر وهو أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معا، فالجانب الذي فيه رب العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب، فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع. وهذا الجواب يقول ظهر لي وظننت أنه مبتكر. الآن الجواب ظاهر وهو جار على دخول المخاطب في خطابه، جار على دخول المخاطب في خطابه. وإذا قلنا أن المخاطب هو الله جل وعلا لا يدخل في خطابه ما يرد. ها؟ كيف؟ ما بعد جينا إلى هذا، الله يجزاك خير. أنا أقول المتكلم من هو؟ ذكرت بملأ خير منهم الله جل وعلا، هذا هو المتكلم. هل يدخل في هذا الملأ أو لا يدخل؟ هذا كلامي أنا. فإن كان لا يدخل انتهى الإشكال، المفاضلة بين ملائكة وبشر، وإن كان يدخل في خطابه الكلام 100% صحيح. نعم، يعني مسألة المعية ومسألة القرب وغيره مسائل أخرى. يقول ظننت أنه مبتكر، هذا الجواب، ثم رأيت في كلام القاضي كمال الدين بن الزملكاني في الجزء الذي جمع له في الرفيق الأعلى، فقال إن الله قابل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسه، وقابل ذكر العبد في الملأ بذكره له في الملأ، فإنما صار الذكر في الملأ الثاني خيرا من الذكر في الملأ الأول، لأن الله هو الذاكر فيهم، والملأ الذين يذكرون والملأ الذين يذكرون والله فيهم أفضل من الملأ الذين يذكرون ليس الله منهم أو فيهم. ثم ذكر الحافظ بن حجر أدلة المعتزلة في تفضيل الملائكة ثم وأجاب عنها، يعني من ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله، يعني تقديم ذكر الملائكة في نصوص كثيرة على الرسل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، تقديم في الذكر استدل به على التقديم في الفضل، لأنهم كما قرر أهل العلم أن الأولية لها نصيب في الأولوية. وهل ينفع في مثل هذا المجال أبدأ بما بدأ الله به؟ يعني بدأ الله به ذكرا يبدأ فيه فعلا. نعم، لأن إذا قلنا مثل هذا قلنا الصفا أفضل من المروة. الله جل وعلا قدم نوحا على إبراهيم قوله ومنك ومن نوح وإبراهيم، فهل نوح أفضل من إبراهيم؟ يقول أهل العلم لا يلزم من التقديم في الذكر التقديم في الفضل، لأن التقديم في الذكر قد يكون سببه التقدم في الوجود، التقدم في الوجود كما هنا. ومنها لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني شم منها أن الملائكة المقربين أفضل من المسيح. نعم، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم، كيف؟ هذه دلالتها أظهر في أن الملائكة المقربين أفضل، لأن هذه غاية بالنسبة للمخلوقين، يعني المسيح لن يستنكف، حتى أبعد غاية في المخلوقين وهم الملائكة المقربون لن يستنكف. وكلام أهل العلم حول هذه أطال الحافظ بن حجر الكلام في هذه الآية ودلالتها، لأن المسيح وجد من يدعي أنه معبود والملائكة وجد ولا ما وجد؟ قل ما ذكر أنه أحد عبد الملائكة، ما وجد ما ذكر. فكونه يستبعد أن يوجد أن يعبد من هو بينهم في محيطهم وأنه بشر مثلهم، لماذا لا يعبد من هو غيب عنهم وهم إلى الله أقرب؟ دليل قوله المقربون. في كلام طويل لأهل العلم في تقرير دلالة هذه الآية والجواب عنها، يرجع إلى كلام الحافظ فيها. ومنها قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، يعني لا أدعي مرتبة أعلى من المرتبة التي أنا فيها. ومنها عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذه مراتب فوق ما عنده، خزائن الله عنده عند الله جل وعلا، والله جل وعلا حياته ومعيشته حياة المساكين يحتاج، ولذلك قال لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لأن الذي يعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، أنا بشر. وأجاب عن هذه الأدلة بن حجر بالتفصيل، يعني من أراده يرجع إليه في الجزء 13 صفحة 388 في كلام طويل جدا، يعني لا يستوعبه درسا. أجاب عنها بن حجر بالتفصيل ورد على الزمخشري الذي أساء الأدب وقال كلام يستلزم تنقيص المقام المحمدي، وبالغ الأئمة في الرد عليه في ذلك، وهذه من زلاته الشنيعة. من رواة البخاري في هذا الموضع فروة ابن أبي المغراء بفتح الميم والمد، واسم أبيه معدي كارب الكندي، كان أبا القاسم كوفي صدوق من العاشرة، مات سنة 25، شيخه علي بن مسهر بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء القرشي الكوفي قاضي الموصل، ثقة له غرائب، بعد أن أضر من الثامنة مات سنة 98. الحديث أخرجه الإمام مسلم، حديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولم يعز إلى مسلم في هذه الطبعة. الصورة التي أوصينا بها عندك مسلم؟ ما في إلا الترمذي والنسائي. نعم، ليس من مسلم. خرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. تراجم الشراح على هذا الحديث في المعلم المازري ما في تراجم، ما ترجم عليه ولم يذكر منه إلا كصلصلة الجرس، قال أي صوته، يعني ما ذكر المازري في كتابه المعلم إلا هذه الكلمة كصلصلة الجرس أي صوته. وفي إكماله للقاضي عياض ترجم قال كتاب الفضائل باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي، كتاب الفضائل باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. وفي إكمال الإكمال للأبي ترجم أحاديث كيفية إتيان الوحي، أحاديث كيفية إتيان الوحي. وفي مكمل الإكمال للسنوسي باب كيفية إتيان الوحي. وفي شرح النووي في كتاب الفضائل باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم والتبرك به، باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم والتبرك به. وفي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه ولين مسه من كتاب النبوات، فذكر حديث عائشة قالت إن كان لينزل على رسول الله أو لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. وفي الجزء نفسه السادس قالوا بعد 50 صفحة قال باب كيف كان يأتيه الوحي، وذكر فيه سؤال الحارث ابن هشام كيف يأتيك وجوابه. ورواه الإمام الترمذي فقال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن شو هي ترجمة فيها أحاديث غير هذا، أحاديث غير هذا. قال الإمام الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا هشام قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن هشام عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم ذي البرد الشديد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قال هذا حديث حسن صحيح، ترجم عليه الإمام الترمذي كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام النسائي فقال جامع ما جاء في القرآن، جامع ما جاء في القرآن من كتاب الافتتاح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه وهو أشده علي، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي. وقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. والحديث مروي عن طريق مالك وهو في موطئه من رواية يحيى بن يحيى في كتاب القرآن باب ما جاء في القرآن، قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه، قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وبهذا نكون انتهينا من شرح هذا الحديث بطرقه وألفاظه في هذه الكتب. وأشرت إلى كتاب رسالة اسمها تنبيه النبلاء من العلماء، تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة غير عقلاء، ورسائل أخرى تأليف محمد سلطان المعصومي الخجندي. الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى بالنسبة لتوحيد العبادة فهو معروف أنه من أنصار السنة ومحققون في هذا الباب، وعنده يعني استنباط وقد يكون لديه جرأة في بعض المسائل. المقصود أنه ذكر الشيخ في المجلة التي تصدر برئاسته، هو رئيس أنصار، تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية، فإذا فيه مقال شنيع بقلم رئيس تحريرها الشيخ محمد حامد الفقي الذي يدعي السلفية والدعوة للتوحيد والدين الصحيح، إلى أن قال: فتعجبت من صدور هذا المقال عن هذا العالم الشهير المدعي العلم والكمال. الشيخ معروف أنه له جهاده في محاربة ما يتعلق بالخلل بتوحيد العبادة، فإنه أساء الأدب في حق ملائكة الله الكرام ووصفهم بما لا يليق بهم من عدم العقل وأنهم كالشمس والقمر والسحاب والدواب، فكتبت إليه هذه النصيحة وأرسلها له على أنها نصيحة خاصة. يقول: قال الشيخ عبد العزيز بن راشد معترضا على ما كتبت في عدد ربيع الأول، هذا كلام المجلة، في عدد ربيع الأول والآخر عن سجود الملائكة، وذكر هو أنه كان سجود عبادة شرعيا تعبديا، ونفى أن يكون كسجود الشمس والقمر والنبات والشجر والدواب، مع تسليمه أنه سجود مغاير لسجودنا. ما الدليل على أنه مغاير؟ كيفيته الله أعلم بها، أنا أقول مغاير ولا غير مغاير. وذكر أن السجود على الجبهة وبقية الأعضاء هو الأصل المتبادر اللغوي في معنى السجود، وأن حمله على السجود الكوني بمعنى نهاية الخضوع والذل تأويل من جنس تأويل الباطنية. وذكر أن اللائق بالملائكة والسجود الشرعي التعبدي لأنهم عقلاء، فكيف يسوون بغير العقلاء من النبات والشجر والشمس والقمر إلى آخره. قال: ثم قال محمد حامد الفقي: والجواب عن ذلك أن كون سجود الملائكة عبادة شرعية فذلك قول بعيد عن الصواب ومجافر لما وصف الله به ملائكته، لأن عبادة الملائكة وتسبيحهم كالنفس لبني آدم، فليس عليه ثواب ولا عقاب، ويتبين من كثير من الآيات أن سجود الملائكة كسجود الشمس والقمر وغيره، فهو سجود قهر وذل وخضوع لأنه سجود كوني وهو السجود العام بالمعنى الأصلي. أما السجود الخاص وهو السجود الشرعي الذي عليه الثواب والأجر الجميل فهو لكثير من الناس. ثم قال: وأما قوله إن الملائكة عقلاء فإنه قول بلا دليل، لأن العقل لا يوصف به إلا الإنسان الذي أعطاه الله السمع والبصر والفؤاد وأسباب العلم الصحيح وآلاته تؤدي إلى عقله فيعقلها، أي يحفظها ويعيها ويحتفظ بها ليتصرف فيها عند حاجته، ولذلك سميت عقلا. ولم يقل أحد أن خلق الملائكة خلق الإنسان فوصفهم بالعقل غير صواب إلى آخره. يقول المؤلف: هذه خلاصة كلام محمد حامد الفقي رئيس أنصار السنة في مصر، فطالعوه وتأملوه وأعطوه حقهم ما له عليه، وإني أعرض على حضراتكم ما بلغ إليه فهمي القاصر وما اطلعت عليه من نصوص العلماء الأكابر، وأسأل الله الكريم الوهاب أن يهديني إلى آخره. يقول: معلوم لكل ذي عقل من المؤمنين أن حاملي الوحي والقرآن من الله تعالى ومبلغيه إلى الأنبياء والمرسلين إنما هم الملائكة عليهم السلام، وقد وصفهم الله تعالى في القرآن بصفات كمال ونعوت جمال، وأخبر أنهم رسله إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن الله تعالى إليهم ما أمرهم الله تعالى به من الدين والتوحيد والأمر والنهي وغيره، وهم عباد الله المكرمون وعقلاء مكلفون ومطيعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى آخر الرسالة. فيها كلام جيد وقوي، ولعل يعني كل المدار على عدم التنصيص في النصوص على أنهم عقلاء، وأن على الإنسان أن يقف على ما أخبر به عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وما عدا ذلك لا يتجاوزه. لكن التنصيص على أنهم غير عقلاء هذه هفوة، هذه زلة عظيمة. يعني لو أن الشيخ توقف وقال الله أعلم، لو أن الشيخ توقف وقال الله أعلم ما يلام، لكن كونه ينص على أنهم غير عقلاء هذا محل اللوم. نعم. طيب، يعني عدم تكليفهم دليل على عدم وجود المناط. الله المستعان. لا لا، هذه هفوة، زلة عظيمة، زلة عظيمة. نعم. لا لا لا، لا هذه أصل جنة جماعة شعر، هذه معروف بالضرورة غير هذا. ها؟ ميت تصرف تصرف أموات. لا لا، أنت أن قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، بس لا نقول عقل ولا إلا إذا جاء نص يدل على ذلك. نعم. الحياة الحياة مقطوع بها، تصرف تصرف ميت. المقصود أن مثل هذه المسائل على الإنسان أن لا يتكلم إلا بدليل. يعني لو أن الشيخ حامد سكت قال الله أعلم، قرر أنه مثل الشمس والقمر، سجود الشجر والدواب، لا نقول هذا، ولا نقول أيضا نثبت لهم ما لم يثبت بنص صحيح. وين؟ لا، هم نظروا إلى أن أولا هم مكلفون لا يعصون الله ما أمره، وأهل العلم يقررون أن العقل هو مناط التكليف، مسائل استنباطية واجتهادية، فكون نقول هذا أو ذاك الله أعلم، لكن يتجه إلى القول بأن التصرفات التي عرفت عنهم وتفضيلهم عند جمع من أهل العلم على جميع البشر يدل على أنهم أكمل. نعم. عاد ارجع المجلة وراجع هو يقرر من عنده الكلام ابتداء. إيه؟ لا، هو الرد بعد ما رد، بعد نشر كلامه رد عليه الشيخ عبد العزيز بن راشد ثم هو رد على الشيخ، ولا الأصل كلامه تقرير. نعم. لا، ليس له ثمر، ليس له ثمر، إلا أنه من باب تعلقه ببعض النصوص، لأنك إذا تعرضت للحديث في ملأ خير منهم هذه من أعظم ما يبحث في الحديث. نعم. أي. هذه فرع من التفضيل الجملي. إيه نعم، لا يمكن أن يكون رسول إلا رجل يحسن التعامل مع الناس، يحسنون التعامل معه. وبهذا نكون انتهينا من الحديث الثاني، ونستأنف إن شاء الله الدرس في الأسبوع الثاني من الفصل القادم، الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي القادم على هذه الطريقة، إن رأيتم الاستمرار فيها أو إن وجدت اقتراحات أخرى تكون أنفع. لا نخرج عن رأي الإخوان النظري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.